كم مرة هتقولي ولا مرة خنت كم مرة هتقولي ولا مرة طب اخرج من جواك وشوفك مرة من برة خنت كم مرة هتقولي ولا مرة خنت كم مرة هتقولي ولا مرة طب اخرج من جواك وشوفك مرة من برة ترجمة